نعم ما هو قال لك اهو قاعدة فقهية، دي قاعدة فقهية عليها القياس الصحيح، القاعدة الفقهية عليها دي قاعدة فقهية، وقلنا القواعد وإن لم تذكر أدلتها فلا بد لها من إيه؟ من دليل. القاعدة 36، من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. إيش المثال؟ قال إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها. ها؟ واحد ماشي وخروف نطاح داخل عليه هيضربه، ولو ضرب الراس هيموته. ها؟ فدفع الخروف عن نفسه، دافع عن نفسه، فقمات الخروف، لا يضمنه، لا يضمنه، لأنه إيه؟ دفعه ليدفع المضر، أتلفه لدفع المضر عنه. طيب واحد جعان ولقى إيه فرخة حلوة كده، دي واخدت ذبيحها واكلها، جم أصحابه إيه يا عم قال كان جعان وذبحها وكل، إيه يبقى ذبحها ليه؟ أتلفها ليه؟ لينتفع. نقول طب هات فلوس بقى هات تمنها. يبقى إيه؟ من أتلف شيئا لينتفع به إيه؟ ضمنه، ومن أتلفه دفع لمضرته فلا ضمان عليه. ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان عليه. ها؟ واحد محرم بحج أو عمرة ممنوع من إزالة الإيه؟ الشعر. طيب الشعر نزل دخل في إيه؟ في عينيه. ها؟ هيضره، فأزالته كدفع الصائل لا ضمان عليه. طيب واحد به وجع في رأسه وعايز يعمل حجامة، عايز يحلق بقى عشان يحتجم، ده عليه الايه؟ عليه الفدية. القاعدة 37، اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما دليلا. اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. واحد قال لواحد تعالى ايه بلط لي الأوضة وبلط لي الشقة بلط لي السلم، واحد قال لواحد فصل لي الجلابية. ها؟ جي ايه بلط الرجل بلط بلط، جي صاحب الشقة قالوا لا انا ما اتفقش معاك على كده، قالوا انت جاي لي كده، قالوا ما قلت لكش كده، يبقى اختلفوا الاثنين يرجح اقواهما دليلا. قال والترجيحات كثيرة الرجوع الى الاصول وكثرة القرائن المرجحة وما اشبه ذلك. ولذلك قال العلماء اذا اختلف في شرط او في اجل فالقول قول من ينفيه لان الاصل عدمه. ايه واحد يقول له انا جايين لك تسلمني الشقة في اسبوع، قال لا ما اشترطتش عليها كده، انت قلت عايز ابلط الشقة وخلاص. ايه فالاصل قول ايه النافي، الاصل لعدم الشروط. واذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء او قبله، واحد اشترى جاموسة وبعد كم اسبوع او عشرة ايام جاي يرجعها يقول لك ده طلع فيها ايه عيب، البايع يقول لا العيب ده ما كانش فيها لما اشتريت، والمشتري يقول لا ده كان فيها قبل ما اشتريها. قال فالاصل ان العيب حادث وليس ايه قديما. واذا ادعى المشتري انه اشترط ان العبد كاتم او صانع او نحوه وانكر البائع فالقول قول الايه البائع. واحد باع لواحد عبد وبعدين المشتري يقول لك انا برجع العبد، ليه؟ قال انا كنت عايزه كاتب وهو بيعرفش يكتب. فالبائع قال له انت ما اشترطتش علي، انت قلت انا عايز عبد ما قلتليش انه بيعرف يكتب. فالقول قول البائع.